الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب. وقد عد الشافعية الأمن واليأس كبيرتين ولم يعدوهما كفرا ينقل عن الملة، وذلك لأنهم فسروهما بغير تفسير الحنفية، لأن الأمن من مكر الله عند الشافعية هو أن يعقد العبد قلبه على أن الله لا يعذبه بل يرحمه، مع علمه بأنه متلوث بالذنوب الكبائر واسترساله فيها. واليأس تفسيره عندهم أن يعقد العبد قلبه على أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، فتفسير الماتريدية للأمن واليأس غير تفسير الأشعرية. فإذا كان الأمن من مكر الله واليأس من رحمته كفرا عند الماتريدية ومعصية كبيرة عند الأشاعرة، فما هو طريق النجاة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن؟ الجواب أن يكون خائفا راجيا، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة الله، كما قال أبو جعفر الطحاوي: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ذلك هو الوقوف بالجمع بين الحالتين، الخوف والرجاء. قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال بعض العلماء: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا كجناحي الطائر. وقال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. فعند الشافعية بل عند أكثر العلماء القنوط من رحمة الله ليس كفرا، إنما هو ذنب كبير، والأمن من مكر الله كذلك. فاعتقاد الشخص بأن الله لا يرحمه لما اكتسبه من الذنوب، كذلك العكس من الكبائر، لكن لا يكفر. أما عند الحنفية معنى الأمن من مكر الله أن يجزم الشخص فيقول: لا يمكن أن أدخل النار، أي يجعله مستحيلا، يقول: أنا واجب لي دخول الجنة والفوز ولا يجوز عكسه. هذا هو عندهم الأمن من مكر الله، يعتبرونه كفرا لأنه جعل أن تكون عاقبته غير ذلك مستحيلا. واليأس من رحمة الله مقابل هذا على هذا الوجه هو عندهم كفر. والجمع بين الخوف والرجاء هو المطلوب من المسلم، بمعنى اعتقاد المسلم أن الله عز وجل إن أماته على الإيمان وشاء أن يغفر له ولا يعذبه يغفر له. هذه الحالة هي الحالة المرغوبة. أما عند الموت فيغلب الرجاء على الخوف، المحتضر يغلب الرجاء على الخوف. أما فيما قبل ذلك رجاؤه وخوفه يجعلهما مستويين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.